وأذكر بقضية عندنا المفاجأة هي إشهار إسلام خادمة عند أسرة كويتية. تفضل تفضل. تعالي مني مني الفقهاء الفقهاء يرون ويقولون بوجوب تعجيل إسلام من أراد الإسلام. يعني بعض الناس يقول والله عندنا وحدة أو واحد يريد أن يشهر إسلامه، قال له والله اليوم إحنا مسكرين، الأسبوع الجاي نفتح. يا كيفك هو؟ هذا دين الله سبحانه وتعالى، ما في تسكير، هذه سماء مفتوحة للجميع. و عندنا هذه قالوا إلى الآن يعني ما درست الشريعة، ما عليش، هي خل تأخذ الأصل الديني، خل تأخذ العقيدة. مثل في أمريكا أرادت إحدى المسلمات أن تسافر لكي تشهر إسلامها في جمعية إسلامية، قالوا لا انتظروا تحتاج إلى محرم. هي خل تسلم الحين، ملاحقين يا حبيبي في السفر، في أولويات. فهذه ال شو اسمك؟ What's your name؟ عائشة. ما شاء الله سموها عائشة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عائشة، أشهد أشهد أن لا إله أن إله أن لا إله أن إله أن أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله. وأشهد تكبير تكبير تكبير. وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. الحمد لله. الله الحمد لله. هل يسلمون عليها الحريم؟ نسمع تعليق أول. يعني اليوم هاللي قالت لنا طبعا لأن أختها هم مسلمة هناك، فيا أبوها كذي حتى من غير عباية ولا من الوناسة يعني. إن شاء الله حين تفصلها عباية وتعطونها هدية إن شاء الله ملابس طيبة. وبعدين يا جماعة الحفاوة، الناس اللي تسلم لما تشوفون أول في لجنة تعريف الإسلام، تذكر شيخ نبيل كيف لما يسلم الواحد والمسلمين مو بس يسلمون عليه، ينطون عليه. إحنا ما نريد شيء منا، لا نريد أن يقاتل معنا ولا نريد شيء. نحن نؤمن بأن لدينا حق ويقين بأن هذا الدين هو دين الله الخاتم الحق الذي كلفنا لئلا نكون أنانيين، وألزمنا أن نكون دعاة خير، نسير على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فننشر الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا دكتور.